فيعترض على الرحلة ويحرمها كما اعترض سلافه في عهد أحمد على صفحة 214 اعترض عليه وهو ينتقد على الناس ويبين ما فيهم من جرح. قال هذه غيبة. قال الإمام أحمد هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذه ونعمة النصيحة، هذه حماية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أخطاء المخطئين وكذب الكذابين وافتراءات المفترين، هذا جهاد ونصيحة والله عليه. فكما اعترض جاهل على أحمد في جرح التعديل، اعترض جاهل آخر على أهل الحديث في رحلاتهم. كم ينالون من الأجر؟ يعني الذي بارك الله فيك يذهب في طلب العلم تضع الملائكة لها أجنحتها يضم بما اسمه، كم لهم الفضيلة في شدة الحال. بارك الله فيك الملائكة تضع لها له أجنحتها بمال العلم من منزلة عند الله تبارك وتعالى، والعلم هو كتاب الله والسنة رسول عليه الصلاة والسلام. صدقوا ما ذكر اسم الرجل بس كل الكلام. قال القاضي وفي الاقتصار على التنزل في الإسناد إبطال الرحلة وقرأها. قرأ ورحا قال اسمه هناك. قال القاضي رحمه الله وفي الاقتصار على التنزل في الإسناد إبطال الرحلة وفضلها. إبطال الإقتصار هذا الإقتصار النازلة إبطال الرحلة وفضلها. وقال بعض متأخري الفقهاء يذم أهل الرحلة في فصل من كلام. وقال بعض متأخري الفقهاء يذم أهل الرحلة في فصل من يذم أهل الرحلة. الله أكبر. أنا هذا الفقيه عاقف على قال وقال وقيل وقال ما يعرف منزل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يذم من يرحل بسنة رسول الله، هذا ليس من الفقهاء. لهذا عبر عنه الكثير بأنه جاهل جاهل. أيوة. وقال بعض متأخري الفقهاء يذم أهل الرحلة في فصل من كلام له نبغوا فعل. كتب هذا كتابة يدون نبغوا فعاب الناظرين المميزين. هذا يضرب بسلوك عليه المثل، قال القرد نظر في عنقود لما وصل إليه فقال حامض. فهذا ما يستطيع يرحل للعلم، فراح يضم من يرحل خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلص كلامه عن هذا؟ لا في كلام. اقرأ. قال نبغوا فعاب الناظرين المميزين نبغوا فعاب الناظرين المميزين وبدعوهم وإلى الرأي والكلام فنسبوهم وجعلوا العلم الواجب طلبه الدوران والجولان في البلدان لالتماس خبر لا يفيد طائلا وأثر لا يؤثر نفعا فأسهروا ليلهم وأضمأوا نهارهم في خدمة سنة رسول الله يذمهم بهذا العمل الصالح. وأتعبوا مطيهم واغتربوا عن بلادهم وضيعوا ما وجب عليهم من حق خلفائهم وعقوا الآباء والأمهات فتعجلوا المأثم بتضييع الواجب والحقوق وحرموا أنفسهم التلذذ بمعاشرة الأهل والولد وطابت أنفسهم لها فحرموا لذة الدنيا واستوجبوا العقاب في الآخرة. فهم حيارى. هذه مصيبة. هذه مصيبة. لا إله إلا الله. نعوذ بالله. يكفي. خلاص. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حول الله وصلى الله. هذا الصوف يذم أهل الحديث عموما، مو إلا الرحلة فقط. يذمونهم يقول حشوية ويقولون كذا وجهال ومثل المعتزلة ومثل جاهل ومثل النظام مثل هؤلاء ومن قلدهم من المتسمين المذاهب. وقال بعض القراء ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. لأن كلما طال الإسناد كلما وجدت احتمالات الخطأ فيه، وكلما علا قلت احتمالات الخطأ فيه. وإن وجد خطأ في الآل أو الناس قد بينه العلماء والحمد لله، ما من خطأ في كلمة من المتون حديث رسول الله أو في إسناد من أسانيد حديثه بزيادة راو أو نقص أو أشياء كذلك إلا وقد بينه الحمد لله رضوان الله عليه. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. نعم الأجر المشقة، لكن هذا لا يقابل مزية العلو، كان في أجر. وفيما ينال من مشقة البحث فإن هذا الأجر لا يوازي منزلة علو الإسلام. بارك الله فيكم. لهذا قال الكثير، لهذا لا يقابل بما ذكرناه من فضيلة العلوم واهتمام الأمة به وشده للحال من أقطار إلى أقطار، ما يقابل هذه المزية. نعم. قال رحمه الله: وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث بمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. يقول: وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند العلو يقول بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرب من إمام من أمة الحديث، ويكون بالقرب من كتاب من الكتب. هذه أنواع العلو التي يتحدث عنها العلماء، قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرب من بعض الأئمة كالأعمش والثوري والسفيان وعيينة وأوزاعي ومالك وأمثال هؤلاء، أو بالقرب من المصنفات. ويأتي التفصيل إن شاء الله. قال: وقد تكلم أو بتقدم السماع، أنواع تقدم السماع، فتلك أمور نسبية. النسبة يعني غير الحقيقي، لأنه أنت قد تجد اسم 11 وضع لم هذا المؤلف هو في الإسناد تابعي مثلا في الإسناد، بسبب هذا كثر العدد ما بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت وجدت إسناد ليس في هذا. بارك الله فيكم. فهذا النزول ناشئ الملوك ناشئ النزول هذا المصنف الذي سالته في عدد الرجال الذي بينه وبين رسول الله وبينه وبين رسول الله. والمصافحة يقول وهو عبارة عن نزول فعنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعت منه. يعني هذه المصافحة تكون فيه مساواة لشيخك، يكون شيخك قد ساوى مثلا مسلما أو النسائي أو أبا داود أو الترمذي أحد من هؤلاء الأئمة، يكون قد ساوى في عدد الرواة فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصلت لشيخك بالنسبة للشيخ تكون إيش؟ بالنسبة للشيخ تكون مساواة، وبالنسبة للتلميذ تكون مصافحة كأنه لقي مسلما أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي لقيه وصافحه بهذا الحديث. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. حسنا بهذه الفنون، فنون العلوم الموافقة والبدل وإلى آخره، وقد صنف عهد بن أسافر في ذلك مجلدات. المجلد قال أكثر الموافقات، قال الذهبي في السير فيه في 72 جزءا، يعني كلها في هذه الفنون ألفها ابن عساكر رحمه الله. قال وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة ومطلقا بالنسبة إلى بقية الفنون، لكن لو الله مزيدة مزيدة من التنابين رحمهم الله ونزاهم الله خيرهم وأفادهم على ما صنعوا. ما هذا كل خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ من كلمة الشاكر. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله العلوم في الإسناد 5 أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي. هذا العلوم كل من رسول الله له شروط، أن يكون الإسناد صحيحا نظيفا خالا من العلم وما شابه ذلك، فهذا نعم العلوم هذا. أما إذا كان عن الضعفاء والكذابين فهذا ليس العلوم في شيء، بل هو من حرفة الجهال الذين يتعاطون العلم بالجهل. نعم. نقله السيوطي في التدريب، وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلوم حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. عروس ابن عوالي وتحس فيها ضعفاء ولا كذابين، هذا لا يبدو شيئا. نعم. وأعلى ما وقع للحافظ بن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه 10 العشارية، وقال في خطبته إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة المشايخ الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب 1000 من مسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي. هذا الحافظ بن حصل على 1000 حديث بالأساليب الآلية وانتقى منها 10 وهي أفضل ما عندهم. ألفها في الجزء كما ذكر أحمد الشافعي رحمه الله. أيوة. وهذا الجزء نقلته بخط منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 1189، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروئة على المؤلف وعليها خطه، كتبت في رمضان سنة 852 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: وأعلى ما يقع لنا ولأبوابنا في هذا الزمان. توفي السيوطي سنة 911 من الأحاديث 11 من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 جملة. وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا فهما اثنان زيادة على 10. قال أحد المخلوقات على هذا الجزء من الحجر لو يوجد لو حقق الله طيب. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا بالقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. هذا النوع الثاني هو القسم الثاني من أقسام الأئمة، أن يعلو إسنادك إلى شيخ إمام من هؤلاء الأئمة تقرب منه بهذا الإسناد، هذا القسم الثاني من أقسام الأئمة. الأول قرب من رسول الله، والثاني قرب من إمام الأئمة الصلة. نعم. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعا 4. الأول الموافقة وصورتها اسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموفق ومصنف أحمد ومصنف أبي شيبة ومصنف أبي رزاق وما شابه ذلك. قال صورته صورة هذا النوع من العلوم أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري. إذا وصلت إلى شيخ البخاري ماذا نسمي هذا؟ نسمى موافقة. أو شيخ شيخه يسمى بدلا ويسمى موافقة وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بدلا ويسمى موافقة. ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري، يعني جئت عن طريق البخاري يكون رجالك أكثر عددا رجال إسنادك، إذا جئت بغير طريقه والتقيت معه في شيخه أو في شيخه يكون العدد أقل، هذا يسمى موافقة ويسمى بدلا. نعم. إذا كان التقيت معه في شيخه فهذا موافقة، وإذا التقيت معه في شيخ شيخه فما فوق فهذا يسمى بدلا في الغالب وقد يسمى موافقة. نعم. وهذا القسم جعلوه أنواعا 4. الأول الموافقة وصورتها أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. نعم. هذه الموافقة، يقول مسلم روى حديثا عن يحيى عن مالك عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم وأنت تروي هذا الحديث بإسناد من غير طريق مسلم فتلتقي معه في شيخه فيسمى هذا الموافق. نعم. والثاني البدل أو الإبدال وصورته في المثال السابق أن ترويه بإسناد أن ترويه بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع. هذا لا يحصل لك إلا إذا كان الرجال الذي في إسنادك أقل من الرجال الذين قد تصل ترويهم من طريق مسلم، تروي عنهم بارك الله فيك إلى مسلم. يكون مثلا الخطيب بينه وبين مسلم من طريق 6-7-8 ومن طريق 4 التقى مع مسلم في شيخه سمي هذا الموافقة، وإذا التقى معه في شيخه سمي قبله. نفتقد هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل حفظكم الله: إذا رد شخص الحديث المتواتر هل يكون كمن رد الآية من القرآن؟ نعم، يقول لك مرد آية من القرآن. القرآن ثبت بالتواتر وفوق التواتر، وإذا تواتر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو في عقيدة من الأقارب ورده سدرا، هذا كفر، هذا كفر بارك الله فيك. نعم، إذا كان جاهلا يعلم ويبين له أن هذا حديث متواتر، إن خالف له يؤدي إلى الكفر، وإذا كان يعرف عالما وأنكره علاجا وكفر فهذا كفر. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ما صحة هذه المقولة؟ شهرة الحديث تغني عن صحة إسناده، علما أننا نجد ذلك في كتب ابن تيمية. الحديث قد يشتهر في الموضوع أو ضعيف بارك الله فيكم، لكن إذا كان إسناده قوي وتلقت الأمور القبول بارك الله فيكم، فهذا لو كان في إسناده شيء من الضعف تكفي هذه الشهرة. أما إذا كان كذبا أو يعني منكرا أو ما شابه ذلك فما تنفعه الشهرة، ولا له عجب أجر من المال والدماء في الأحاديث المشتهرة من السخاوي وغيره، فجاء بالموضوعات وغيرها وغيرها وغيرها ومشتهرة. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر، يقول: هل يعتمد على فؤاد عبد الباقي في عده للأحاديث؟ في إيش؟ في عده للأحاديث؟ والله نظر الله أظنه أثقل بعد الحافظ بن حجر في حجر، وأظنه والله أعلم استفاد من عدد بن حجر والله أعلم. وهو رحمه الله يعد الحديث الأصل في الباب فقط كما كان في مسلم، فإذا كان يتلو أحاديث بارك الله فيك أخر لا يعطيها الرقم الرئيسي، يعطيها أرقام ثانوية، لهذا قل عدد أحاديث مسلم 12,000 كما عدها السلف بارك الله فيك، وهو وصل إلى 4,000 أو حولها أو أقل. نعم. نعم. وفي عده حديث البخاري والله أعلم إنه بدراسة استعان به عدد تعداد ابن حجر رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.